الحجامة خفيف. نعم. حديث ثمن الحجامة. نعم نعم ما باله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ثمن الحجامة خفيف. وكيف الإنسان مثلا إذا حجم وحب يتقاضى أجر، هل يجوز أو يترك الأجر؟ الأفضل أن يتركه. بارك الله فيك. وفيك بارك. أدعونا يا شيخ. أرجو لك التوفيق. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. ورحمة الله وبركاته. وعليكم.